إذا نثبت أن الله يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، هو قال عن نفسه بأنه يغضب. إذا ما لنا نحن، ما لنا إلا أن ننزهه كما نزه نفسه ونصفه بصفات الكمال التي وصف نفسه بها. هذه صفة فعلية نثبتها لله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. أهل التعطيل يفسرونها إما بالانتقام أو بإرادة الانتقام. لاحظ كيف هي لازم المعنى ليس هو المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم انتقم منهم، فيقولون هي إذن معناها الانتقام وليست هي الغضب. لا، باطل هذا الكلام، بل هو يغضب وغضب حقيقي يليق بجلاله كما ذكره. ما قال هو ينتقم، عندما أراد أن ينتقم أن يقول ينتقم ذكر الانتقام، فذاك شيء وهذا شيء آخر. فقال في آية أخرى قال انتقمنا منهم، فلما آسفونا إيش انتقمنا منهم. شوف كيف رتب هذا على هذا، يعني نتيجة الإغضاب حصل الانتقام، إذن فرق بينهما. هم يقول لك لا، الغضب هو الانتقام. طب كيف فرق هنا الآن الله سبحانه وتعالى بينهما وجعل الانتقام نتيجة على الغضب؟ فلما آسفونا انتقمنا، آسفون يعني يغضبون، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. إذا الانتقام هو حاصل نتيجة الغضب، ولا يقال إن الغضب لا لا لما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، ما يصح هذا الكلام. هم يعلمون هذا، يعلمون أن هذا لا يصح، لكن أرادوا أن يتخلصوا من دلالة هذه الآيات. عندهم آيات كثيرة وكثيرة جدا تثبت الصفات لله، ويقولون هذه الآيات من المتشابه التي يجب أن ترد. نعوذ بالله، المتشابه لا يكون بهذه الطريقة. آيات كثيرة جدا تأتي تذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وما في ولا آية واحدة تقول هذه الآيات ليست حقيقية. نعوذ بالله من هذا الكلام والافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط لله، والسخط ضد الرضا، نقيض الرضا. والغضب اشتداد السخط. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، فسرها أهل التعطيل بإيش؟ بالإبعاد، وهو على خلاف الحقيقة. هذه الكراهة نثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. ونقل العلماء إجماع السلف عليها أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خرجه البخاري في صحيحه. هذه الآيات كلها تثبت الصفات لله، فكل صفة وردت في الكتاب أو في السنة نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، فلا نحرفها كما حرفها أهل الباطل، كما قالوا في صفة الغضب مثلا أن يثبتوا صفة الغضب قالوا إرادة الانتقام أو الانتقام، باطل هذا، تحريف لا نقبل به، لأنه ما أراده الله، أراد الله سبحانه وتعالى الصفة الحقيقية. لو ما أراد هذه الصفة الحقيقية لنفاها عن نفسه وقال هذه ليست على حقائقها. ولو في موطن واحد مع كل هذه الصفات التي يذكرها في الكتاب والسنة لا يأتي موطن واحد يقول هذه ليست على حقيقتها، هذا باطل الكلام. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب مبين، وأنه كتاب واضح وظاهر، وأنه قد نص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح للأمة وبين لها دينها وأظهر لها الحق من الباطل، ثم نقول بعد ذلك كتاب الله مليء بالآيات المتشابهة، ونجعل كل آيات الصفات الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة نجعلها من المتشابه، هذا باطل، هذه طريقة أهل البدع. وهذا كله الذي أوصلهم إليه هو أصلهم الذي أصلوه لأنفسهم، وهو تقديم العقل على النقل، فجعلوا العقل هو الأساس وهو الحاكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كل آية تأتي فيها ذكر أو يأتي فيها ذكر صفة من الصفات تحرف. ليش؟ لأنها غير موافقة للعقل. والعقل أقوى من الكتاب والسنة. هذا كلامهم سيأتيكم بحرفه أو بمعناه. قال ومن السنة، لأن بعد ما ذكر لنا، طبعا هذه بعض الصفات التي ذكرت في الكتاب، لكن ذكر لنا كمثال بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية التي وردت في القرآن. الآن سيذكر لنا بعض الصفات التي وردت في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر لك المؤلف أن هذه الصفات كلها التي وردت في الكتاب والسنة يجب أن نثبتها وأن نؤمن بها كما جاءت على حقيقتها. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، فينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فنحن نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي وتتفلسف وتقول لي كيف نزل، ها وإذا نزل في الشرق في الغرب ينزل أيضا فتصبح فيكون دائما نازل لأن الوقت هنا يختلف. فلسفة هذه فارغة، ما لنا علاقة بها، نحن نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما أخبر الله به على مراد الله تبارك وتعالى به. الأصول التي ذكرناها في المقدمة كلها نطبقها هنا. أنتم بارك الله فيكم لا تدرسون من أجل أن نضع القواعد على جنب والتطبيق على جنب. من الغرائب التي نسمعها من بعض طلبة العلم عندما يدرس ويتأصل ويتعلم ويصبح عنده مادة علمية طيبة يستطيع أن يميز بها بين الحق والباطل، ها عندما تحصل فتنة يتخبط. طب وإيش الذي كنت تدرسه أنت؟ ما الذي كنت تدرسه؟ ما الذي كنت تتعلمه؟ إذا ما كنت قادرا على تطبيق هذه القواعد والوصول في موطنها، طبعا مش الآن، أنتم الآن ما زلتم مبتدئين، نحن ما نتكلم عنكم، نتكلم بعد أن تنهوا المراحل العلمية وتكونوا قد تحصلتم على مادة علمية تمكنكم من معرفة الحق من الباطل. الآن أنتم دوركم فقط أن تقلدوا مشايخكم الذين تثقون بعلمهم ودينهم، ولا تتدخلوا بعد ذلك في الفتن والمشاكل التي تحصل بين المشايخ. أنت دورك الآن أن تأخذ بقول العالم الذي تثق بعلمه ودينه، وتشغل نفسك بطلب العلم، اطلب العلم وتأصل وستعرف كل شيء بعد ذلك إن شاء الله، لأن العلم هذا ينور بصيرتك، هذا نور الذي أنت تدرسه الآن، ينور الطريق أمامك، يوضح لك كل شيء. يأتيك بعض طلبة العلم يقول لك أنا حائر، أنا تائه، تعلم، هذا هو الحل، تعلم، حائر تائه شكيت في أمر، تعلم علشان تخرج من الحيرة هذه، هذا هو الحل على طول، اطلب العلم، لما تتعلم ستعرف كل شيء. نحن كنا في نفس الوضع الذي كنتم فيه، كنا في نفس الوضع الذي كنتم فيه، لكن سمعنا كلام مشايخنا، قالوا لنا مشايخنا خذوا الآن بكلام من تثقون بعلمه وديني، أخذنا بكلام من نثق بعلمه وديني حتى رزقنا الله شيئا من العلم نستطيع أن نعرف به طريق الحق من طريق الباطل، والحمد لله، ونسأل الله الثبات لنا ولكم. ونحن أوجب الله علينا الآن النصيحة، ننصح لكم، نبين لكم، ها وبعدين أنت لما تتأصل وتتعلم ستعرف كل شيء بنفسك. وظيفتي كشيخ أدرس وأعلم، ما هي؟ أن أعلمك وأبين لك طريق الحق ومن طريق الباطل بنصح. إيش يعني بنصح؟ يعني أن أبين لك ما يدلك على طريق الحق من الباطل وما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة، مش يعني ما يعود علي أنا، ولا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى أن أجمع وأكتل الناس من حولي، ولا أجعل الناس يلتزمون بقولي، لا أبدا، ما هو هذا الدين. أنا هذا ليس دوري، أنا دوري فقط أن أعلم الناس ما أمرني الله تبارك وتعالى بتعليمهم إياه، أعطاني شيء من العلم وأمرني بتبليغه أنا أبلغه، بس خلاص دور انتهى هنا. لا عندنا أحزاب، لا عندنا تكتلات، ولا عندنا إلزامات للناس، نحن لا نستطيع أن نلزم أحد بشيء، نحن بس فقط دورنا هو التعليم. نرجع إلى موضوعنا،

ويموت على الإسلام يدخل الجنة أيضا، فيضحك الله من هذين الاثنين، وكل واحد له نصيبه من أجره وعلى قدره. الشاهد من الحديث قوله يضحك الله، إذن نثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، أثبتها لنفسه، نحن ما عندنا كلام الآن خلاص. هل يشبه أو يماثل ضحك المخلوقين؟ لا أبدا، ننفي هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، انتهى الأمر. الآن أهل التعطيل لما تمر عليهم مثل هذه، الآن تمر عليك مثل هذه الأحاديث، تجد بعض الأشاعرة يفسرها بالثواب أو بإرادة الثواب. هل الضحك هو الثواب؟ لا، الثواب مستلزم على أو لازم للضحك، كون الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الشيء، إذن أن الله سبحانه وتعالى قد عجبه هذا الأمر فسيثيب عليه، هذا هو. فإذا نفرق نحن ما بين تفسير معنى الصفة ولازم الصفة، فإذا فسر الأشعري الصفة بلازمها، نحن لا ننفي اللازم، اللازم نعم ثابت ما في إشكال، لكن مشكلتنا معه وين؟ في نفيه معنى الصفة الحقيقي. قال المؤلف فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، وهذا فهذا يعني الحديث، وما أشبهه من أحاديث مثله أيضا فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، مما صح سنده وعدلت رواته يعني الأحاديث الصحيحة، نؤمن به ولا نرده، نصدق بكل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولا نجحده لا نكذب به، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره يعني لا نحرفه، كما تقدم معنا مثل الضحك يفسرونه بالثواب أو بإرادة الثواب، مثل هذا لا نفعله. النزول يقولون تنزل ملائكته أو ينزل أمره، باطل، ينزل هو، لأنه هو قال أنه ينزل هو، ما قال ينزل أمره ولا تنزل ملائكته، هذا شيء آخر. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، نؤمن به على ظاهره. لاحظ هنا كلمة المؤلف، هذه دليل على أن المؤلف يثبت الصفة على ظاهرها، خلافا لمن زعم أن المؤلف وقع في بعض أقوال المفوضة، وهذا موضوع آخر سيأتي إن شاء الله معكم، التفويض عدم إثبات الكيفية ولا المعنى، معنى الصفة هو هذا الإشكال بيننا وبين المفوضة. نحن نثبت صفة الضحك ونعرف معنى الضحك، هم لا يثبتونها، لا يثبتون صفة الضحك، لكن أيضا يقول لك لا نقول هو الثواب ولا يلزم منه الثواب ولا شيء من هذا القبيل، لا نقول عفوا هو الثواب ولا إرادة الثواب، فلا قالوا بقول أهل السنة ولا بقول الأشاعر المحرفين، هم قالوا لا نثبت المعنى لا بمعناه الحقيقي ولا بمعناه اللازم المحرف، ومن هنا اختلفوا مع أهل السنة، أهل السنة يثبتون المعنى الحقيقي وينفون المعنى المحرف. فالأشاعرة قسمان، مفوضة ومحرفة، المحرفة يفسرون كما بينا لكم، يضحك يقول لك الضحك هو الثواب، المعطلة يقول لا، لا نقول الثواب ولا نقول الضحك الحقيقي، نسكت، نقول الله أعلم به، جاهل يعني نجهل معنى الصفة. السلف لا، يثبتون الضحك على معناه الحقيقي الذي يليق بجلال الله وعظمته، لذلك قال هنا ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يعني نحمله على ظاهره ونؤمن به على ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، لا شك في ذلك لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا بسمات المحدثين، السمة هي العلامة وهي قريبة من الصفة هنا، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، لا يمكن للعبد أن يتصور حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بها على حقيقتها بما على ما دلت عليه اللغة العربية وبناء على ما فهمه عليه السلف الصالح، لكن كيفيتها هذه بالنسبة لنا غير معلومة. وبعد هذا سيبدأ المؤلف بالكلام على ثلاث صفات خطيرة وعظيمة وهي فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. هذه الثلاث صفات حصل فيها نزاع عظيم وكانت فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. صفة الاستواء، وصفة الكلام، وصفة الرؤية. وسيأتي الحديث عنها في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.